الاتحاد قوة، والهلالي النادي الذي بدأ عن 27 كتب وولد ليكون كبير، ليكون فريق الملايين، فريق الشعب يكثر. انا حتى الممات كل اللي حولي يتضيق بس يستوي ثبات، وين اللي يقولوا اتحاد انا مات، يلا اكتب هو كم الثبات، اتحاد عميق عميق شديد، اتحاد حديد على حديد، اتحاد جمهور يزيد يزيد، شباك خصم تشكيل كل هزيل مزيد، فقر جدة من جدة من ميتر يتحدى، دي هجمة مرتدة ودي كورة في الجدة، اهداف من بعد جدة جماهير مستعدة، تشوف خصم يترجع بكل حكومة ودة، هديك في نادي الشعب احنا الرقم الصعب، جمهور زي الذهب اسمه مدرج الذهب، تاريخنا انكتب لو تسأل عن السبب، نيران في المدرج يلا كلنا حسب، اتحاد هذا نادي الشعب، اتحاد هذا نادي الشعب، اتحاد هذا نادي الشعب، اتحاد هذا نادي الشعب، اتحاد هذا نادي الشعب، اتحاد هذا نادي الشعب، اتحاد هذا نادي الشعب، اتحاد هذا نادي الشعب، منا في آسيا جمهورنا في آسيا، الكوري واليابانية كلنا دروس آسيا، لو جينا للمحلي بكل فريق نحلي، من فرحتي بالاستماع أتكي في محلي، هذا مقر النادي إشارة على الصحافة، حي شفافة في جسد ما يبغى لها كلافة، كؤوس تنور جسد وغيرنا يبكي حسافة، الاستجابة الذهب ما يرضى بالمصافة، أبطال رجال حمار جمهور إدارة مدرب لعيبة جمهور، كل اتحادي رافع راسه للأبد فخور، نافورة جدا عشان الاتحاد بعد فخور، ثمانيني فخور، هذا هو الاتحاد، للي ما يعرف تاريخ أول نادي في البلاد، شمال جنوب البلد للرهاب، الكل الحين يقول اتحاد، اتحاد هذا نادي الشعب، اتحاد هذا نادي الشعب، اتحاد هذا نادي الشعب، اتحاد هذا نادي الشعب، اتحاد هذا نادي الشعب، اتحاد هذا نادي الشعب، اتحاد هذا نادي الشعب، اتحاد هذا نادي الشعب، اتحاد هذا نادي الشعب، أول نادي في البلاد وأول نادي في الخليج، كل النوادي من حوله تأخذ منه أهاتيج، لا تستغرب إحنا نمور جمهور له جمهور، ورانا دينا نمشي لو ندفع عبور وسحور، ورا في كل مباراة في الفوز وفي الخسارة، ما نتخلى عنه حتى يجيب لنا الكأس الجدارة، الاتداء منارة وإحنا رجالو البحارة، بأرضنا ولا بأرضنا نصيبة السنارة، الاتي ياكلك ما يرحمك يغلبك يهزمك، الاتي يعجبك يصدر الاتي يألمك يتعبك يربك يهزمك، الاتي غربي لك من جندلك يربشك يسيبك في عينك يعدمك، نادي الشعب يا حبيبي هذا مو أي كلام، خلى كل النوادي تضرب له احترام، يا سلام الاتحاد عالي المقام، جمهور من خلفه والنادي ينزل الأمام، اتحاد هذا نادي الشعب، اتحاد هذا نادي الشعب، اتحاد هذا نادي الشعب، اتحاد هذا نادي الشعب، اتحاد هذا نادي الشعب، اتحاد هذا نادي الشعب، اتحاد هذا نادي الشعب، اتحاد هذا نادي الشعب، اتحاد هذا نادي الشعب، اتحاد هذا نادي الشعب، اتحاد هذا نادي الشعب، اتحاد هذا نادي الشعب.